قوة وفقار. فرد فيها قرب قوة. قرب قوة. أنا قوة قوة. قرب قوة. قاف قاف. قرب قوة. قرب قوة. يبقى جهة فقرب فننظر أولا في العصبات الموجودة. وجهة كل واحد منهم عندي إب وعندي أخ. ها يبقى جهة البنوة مقدمة على جهة الأخوة. يبقى انتهت المسألة. الإبن يرث ويحجب الأخ. طيب لو عندي العصبتين من جهة واحدة أخ وأخ الاثنين من جهة الأخوة، لكن هذا أخ شقيق وهذا أخ لأب. الأخ الشقيق يحجب الأخ الأب. أو تخلي القوة دي في الآخر. خلينا في القرب. أخ وابن أخ. الاثنين من جهة واحدة ولا لا؟ لأن الاثنين من جهة الأخوة. أخ وابن أخ. لكن أيهما أقرب للمتوفى؟ الأخ ولا ابن الأخ؟ يبقى ننزل للمرتبة الثانية بعد ما وجدناهم في جهة واحدة. خلاص لم يعد يمكننا المفاضلة بينهم عن طريق الجهة، لأن هما الاثنين مشتركين في جهة الأخوة. يبقى ننزل إلى المرتبة التي تليها وهي مرتبة النظر في القرب، فنجد أن الأخ أقرب من الأخ، يبقى إذا الأخ يرث ويحجب الأخ. طيب استويا في الجهة واستويا في القرب أخ وأخ، الاثنين من جهة الأخوة والاثنين نفس درجة القرب من المتوفى، لكن هذا أخ شقيق وهذا أخ لأب، فنقول الأخ الشقيق يعجب الأخ لأب. لما؟ لأنه أقوى مش أقرب. لأنه أقوى، لأنه يدلي للميت يتصل بالميت بأب وأم، بينما الأخ الأب يتصل الميت بإيش؟ بأب فقط. واضح؟ يبقى إذن الذي الشقيق أقوى من يعني غيره. فهذا هو ترتيب العصبات. لذلك قال هنا يسقط الأخ للأبي والأم للأخ الشقيق بثلاثة. بالإب لأن البنوة مقدمة، وابن الإبن لأن أيضا هذه جهة بنوة، وإن نزل بقى ابن ابن ابن ابن ابن وهكذا. خلاص. والأب ها لأن الأبو مقدمة على الأخو. ممتاز. يقول ويسقط ولد الأب بهؤلاء الثلاثة. من ولد الأب هنا بقى؟ احنا قلناها المرة اللي فاتت. المقصود ولد الأخ هنا اللي هو ايه يعني؟ في الأخ الغير شقيق، الأخ الأب، لأن هو ابتدى الفقرة بذكر الأخ الأب والأم، يبقى ولد الأب هنا معناها الأخ الأخ الأب. يبقى يسقط ولد الأب بهؤلاء الثلاثة بالابن وابن الابن والأب ومعهم الأخ للأخ والأم الأخ الشقيق، لأن الأخ الشقيق أقوى أقوى. قال وأربعة يعصبون أخواتهم. طب ارجع كده لأنواع العصبات. قلنا أنواع العصبات ثلاثة وثلاثين نوعا، ولا ثلاثة عشر نوعا؟ كم؟ ثلاثة وعشرين. رب التعجيز. أنواع العصبات ثلاثة، بالنفس وبالغير ومع ومع الغير. بالنفس وبالغير. مثال على العصبة بالنفس الابن الأخ الأب، عصبة بالنفس صح؟ ممتاز. مثال على العصبة بالغير أخ وأخت، الأخت ثالثة بالتعصيب مع أخيها صح؟ أخوها يعصبها، هي الأخت ميراثها لو كانت وحدها إيش؟ نصف، يعني فرض مش تعصيب، مش كده؟ ما الدليل على أننا نصف؟ وإن كانت وحدها فلا نصف. يبقى إذن البنت لها فرض في كتاب الله، الأخت لها فرض في كتاب الله، كلاهما له النصف. لو البنت معها ابن أخوها، يبقى للذكر نصف حاصل إيش؟ فانتقلت من الفرض إلى التعصيب، فورثت بالتعصيب بالغير لأن أخوها يعني عصبها، نقلها من الفرض إلى التعصيب. هذا مثال معناه التعصيب بالغير. التعصيب مع الغير يجعلوا الأخوات مع البنات عصبة. قلنا هذا ليس حديثا، ليس حديثا. خلاص. فهذا هو التعصيب بالغير. يقول أربعة يعصبون أخواتهم. قالت انه يعصم اخته فترث البنت اذا كان معها اخوها ترث بالتعصيب لذكر الحظ الانثيين وابن الابن كذلك والاخ من الاب والام والاخ من الاب هؤلاء كلهم يرثون يعني يعصبون اخواتهم واخواتهم يرثون معهم بالتعصيب لم يذكر الاخ لام عشان الاخوه لام يرثون بالفرض ما الدليل ارفع ايدك ها الاخوه الام يدلون للميت بام يعني اخوه لام إخوة الميت من أمه يبقى بينهم وبين الميت أنثى صح يبقى المفترض دول على قاعدة المواريث ها من ذوي الأرحام فخرج إخوة الأم في هذا من هذا الجانب عن القاعدة هذه واحدة وجعل الله سبحانه وتعالى لهم فرضا في كتابه أين ذلك؟ كل واحد منهم السدس فهم شركاء في السدس يبقى إذن الإخوة الأم خروجا عن القاعدة لهم فضل في كتاب الله وخروجا أيضا عن القاعدة إذا اشترك الإخوة الأم ذكور وإناث فيرثون بالتساوي وده خروج عن القاعدة نعم ما هي القاعدة للذكر والحظ الأخ مع أخته يرثون للذكر والحظ الأنثيين الابن مع البنت يرثون للذكر نصف حظ الأنثيين إلا الأخ والأخت الأم فإذا يعني تواجد يرثون بالتساوي لقول الله تعالى هم شركاء في الثلث قال وأربعة يعصبون أخواتهم الابن وابن الابن والأخ من الأب والأم والأخ من الأب وأربعة يرثون دون أخواتهم أربعة يرثون دون أخواتي ارجع معايا للقاعدة التي ذكرناها في الحواشي قلنا الحواشي هم أبناء أو فروع الجهة فروع الأصول كالأعمام والأخوات والعمات والخالات والإخوة والأخوات دول اسمهم حواشي الناس اللي لسه أول مرة تحضر عندي مرحبا عندي في القرابة ثلاث إيه؟ جهات أصول وفروع وحواشي الأصول كل من له على الميت ولادة الأب والأم وإن على الفروع كل من للميت عليه ولادة أبناؤه وبناته وأبناء أبناؤه الحواشي اللي في النص اللي هما فروع الأصول فروع أصوله يعني إخواته وأعمامه وعماته وخالاته وهكذا وأبناء الأعمام وأبناء الأخوال وهكذا خلاص وقلنا ان الحواشي ما احوالهم في الميراث ها حد يجيب الثلاثه كده يرثون بعد اصحاب الفروض الحواشي طب قسمهم لي كده الاخوات يرثنا مطلقا مش كده الاخوات يرثنا مطلقا طيب كل ذكر كل ذكر أدلى بذكر أدلى بذكر ممتاز والإخوة الأم وآلاء لهم فرض في كتاب الله جل وعلا فعندي الآن الأخوات يرثن مطلقا دون بقية إناث الحواشي يبقى أنا عندي إناث الحواشي الإناث اللي موجودين في الحواشي لما نيجي كده يعني نذكرهم نستقصيهم نلاقي ناس الحواشي يقولوا ايه؟ فكر كده انت قول لي ناس انت عرفت يعني ايه حواشي؟ طيب طلع لي كده انواع الناس في الحواشي اسمائهم اخوات مش كده؟ بانواع يبقى اخت شقيقه او اخت لاب او اخت لام كلهن يرثن طيب ايه تاني ناس في الحواشي؟ عمات خالات بنات عمة بنات خال كل دول اسمهم إناث الحواشي كلهن لا يرثن يبقى الذين يرثون من إناث الحواشي أو التي يرثن من إناث الحواشي هن الأخوات فقط. كل إناث الحواشي ده من ذوي الأرحام لا يرثن ما عدا الأخوات بأنواعهن. خلاص. فلذلك قال وأربعة يرثون دون أخواتهم. هاتين كلهم حواشي أعمام يرثون. يرثون بإيش؟ قول لي كده فرض العم في كتاب الله للربع ولا الثمن؟ ها؟ ربع ولا الثمن؟ هات آية المواريث فين العم موجود؟ يبقى ليس له فرض. طب العم يرث في التعصيب، ما الدليل على أنه يرث في التعصيب؟ أيوه الحق الفرائض لأهلها فما بقي فلأولى عصبة ذكر. الحق الفرائض لأهلها فما بقي فلأولى عصبة، والعم من العصبات. يبقى إذن العم يرث بالتعصيب، العمة لسه أيدي لا ترث، يبقى إذن يرث دون أخته. طيب إيه تاني؟ بر الأعمال كذلك عصبة يرث بالتعصيب، بنت العم ينسى الحواشي لا ترث، بنو الأخ أبناء الأخ الذكور يرثون بالتعصيب، بنات الأخ لا يرث، وعصبات المولى الموت، وعصبات المولى الموت. قبل ما ندخل في الوصية أنا أوصيك بشيء، الدروس بتاعت المواريث بتاع الشرح القديم موجودة صح؟ مرفوعة موجودة صح؟ السنة كيف ولا السنة؟ السنة اللي فاتت. ارفعه معانا موجود. مش انا متذكر ان احنا موفقين الاخوه تاخد درسين المواريث وتسمعهم مرتين ثلاثه، او تاخدوا حتى بتاع الشرح ده لو نسجل تمام تسمعها مرتين ثلاثه، لان احنا كده ما خدناش مواريث، ده احنا بنقول عناوين بس كده، قواعد عامه في المواريث وتفتيح اسئله. واضح؟ فهي في الاول بتبقى عامله زي اللوغاريتمات. اللوغاريتمات سهله شيخ، اللوغاريتمات سهله عامل زي الكيمياء، دي خمسة كيمياء، لكن بعد كده تتحلل يعني تتفك وتلاقي الدنيا سهلة، هي عايزة ممارسة. فأنت اسمع الدروس مرتين ثلاثة كده ويمسك العيلة بتاعتها كلها، ها؟ جرب فين موتهم كده بالورقة والقلم يعني مش حديدة، لو فلان مات يرث أنا أرث منه ولا لا أرث، هو بالنسبة لي إيه أنا بالنسبة كده يعني، واضح؟ بس ما تخليش حد يشوف الورقة دي لغاية ما تلاقي الموضوع بدأ إن هو يعني يحصل تصور كلي لمسألة المواريث في ذهن. خلاص مش من أول مرة المواريث بتيجي من أول مرة، محتاجة دروس، فلابد تسمع الدروس أكثر من مرة وتحفظ المد الذي يتعلق بالمواريث، وقبل كل ذلك تكون مراجع آيات المواريث. قال فصل وتجوز الوصية بالمعلوم والمجهول والموجود والمعدوم وهي من الثلث، فإن زاد وقف على إجازة الورثة، ولا تجوز الوصية لوارث إلا أن يجيزها الورثة، وإلا أن يجيزها باقي الورثة. وتصح الوصية من كل بالغ عاقل لكل متملك وفي سبيل الله، وتصح الوصية إلى من اجتمع فيه خمس خصال، الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والأمانة. الوصية في اللغة كلمة تعني الإيصال، الإيصال يقال وصى الشيء بالشيء يعني وصله به، وصى الشيء بالشيء يعني وصله به. سميت الوصية بذلك لأن الميت يصل بها ما كان في حياته بعد مماته. خلاص؟ سميت بذلك لأن الميت يصل بها ما كان في حياته من أعمال البر والصدقات بعد مماته. فتنفذ صدقته بعد موته. في الشرع تفويض تصرف خاص بعد الموت، أو تبرع بحق مضاف لما بعد الموت. اثنين واحد، تبرع بحق مضاف لما بعد، هذا التبرع مضاف لما بعد الموت معلق على موته، تفويض تصرف خاص بعد الموت. قال تجوز الوصية، الأصل في جوازها في مشروعيتها ما رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد سعد بن أبي وقاص في مرضه فقال يا رسول الله أوصي بمالي كله، قال لا، قال فالشطر يعني النصف، قال لا، قال فالثلث، فقال الثلث، والثلث الكثير، إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم فقراء يتكففون الناس في أيديهم، وإنك مهما أنفقت من نفقة فإنها صدقة حتى اللقمة التي ترفعها إلى في امرأتك، وعسى الله أن يرفعك فينتفع بك ناس ويضر بك أو يضر بك آخرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد ترك لكم ثلث أموالكم زيادة في أعمالكم، وكما قال صلى الله عليه وسلم. فهذه كلها أدلة تدل على مشروعية الوصية، جواز الوصية، أن يوصي الإنسان بشيء من ماله يتصدق به بعد موته، لا يدخل في التركة، لا يرثه الورثة، يقتطع من التركة قبل توزيعها. والأصل قبل ذلك كله قول الله سبحانه وتعالى في آيات المواريث، من بعد وصية يوصى بها أو دين. فإذا وصية مشروعة وتخرج من التركة قبل تقسيمها. قال تجوز الوصية بالمعلوم والمجهول إلى آخره، تكلم عن شروط الوصية. فنقول الوصية لها أركان، الموصي والموصى له والموصى به، الموصي والموصى له والموصى به. يشترط في الموصي الذي سيوصي بالوصية أهلية التصرف، أن يكون أهلا للتصرف في الأموال. نحن قلنا قبل ذلك أن أهلية التصرف هي صفة لها أركان. كيف نقول إن فلان هذا عنده أهلية التصرف في الأموال؟ لابد أن يكون بالغ، عاقل، راشد، ممتاز، أهلية التصرف عنده، أهلية العبد قد يتصرف في الأموال بالإذن. خلاص، يعني إيه أهلية التصرف؟ يعني قلوب، يعني عقل، كنش مجنون، يعني رشد. طيب ما الدليل على اشتراط هذه الأوصاف؟ ارفع ايدك، دليل على اشتراط هذه الأوصاف؟ قلناها كتير أوي صح؟ في البيوع. قلها ها؟ وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، أول شرط البلوغ، فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. يبقى لابد يكون بالغ ولابد يكون راشد، والراشد لابد أن يكون عاقلا. خلاص، يبقى إذا هذه الصفات إذا اجتمعت كونت عند الإنسان صفة وهي أهلية التصرف، صار له الحق في أن يتصرف في الأموال وألا يكون محجورا عليه بسبب. فإذا كان الإنسان عنده أهلية التصرف فله أن يوصي، هذه شروط الموصي. الموصى له له حالتان، الذي سيوصي له الموصي يقول أنا أوصي بثلث مالي لفلان مثلا، فلان ده هو الموصى له. فالموصى له إما أن يكون جهة وإما أن يكون فرد أو أفراد، إما أن يكون جهة إما أن يكون فرد أو مجموعة أفراد. فإذا كان جهة فيشترط أن تكون جهة مباحة. يعني إيه جهة مباحة؟ يعني لا تكون جهة معصية. يعني ما يجيش كده يقول لك أوصي بثلث مالي للكنيسة الفلانية أو للمسرح الفلاني الذي يقدم عليه مثلا الأعمال الرقص والغناء وغير ذلك مثلا، ها؟ أو لإعمار الضريح الذي في المسجد الفلاني، أو لنشر الكتاب الفلاني وهو كتاب مثلا من كتب الضلالة أو من كتب البدع. لا يجوز، يبقى لابد أن تكون جهة، لا تكون جهة معصية. إذا أوصى بشيء من ماله لجهة يشترط أن لا تكون جهة معصية. أما إذا أوصى لفرد أو مجموعة أفراد فيشترط أن تكون هذه يعني هذا الفرد ممن يصح تملكه، ممن يصح تملكه. من هو الذي يصح تملكه؟ كل حي ولو حكما، يعني ولو حكمنا له بأنه حي كالحمل. كل حي، يعني كل حي، يعني كل حي، يعني البالغ وغير البالغ والعاقل والمجنون والذكر والأنثى والحر وكل حي صحة تملكه. العبد لا يتملك، العبد مال لسيده. واضح؟ فإن وهبه فالمال لسيده، كلها لا يصح تملكه. الصبي هو لا يجوز له أو لا ليس له ولي أهلية التصرف في الأموال، لكن يتملك ولا لا؟ يتملك، ووليه يصير وصيا عليه في هذا المال، مش كده؟ المجنون مش ممكن يكون إنسان مجنون وعنده مال، عنده تركة كبيرة ورثة، مش كده؟ ملايين، لا تصير ملكا له، تصير ملكا له، ويكون هناك وصي عليه في التصرف في هذه الأموال. خلاص؟ الحمل يتملك ولا لا؟ يتملك. المجنون جهة معصية ازاي؟ وعليه وصي. هو المجنون إذا مات أبوه له حق في التركة ولا لا؟ بلاش. توفي رجل عن ابن مجنون وعشر إخوة علماء، ها، ورث الابن المجنون يأخذ كل شيء ويحجب العشر علماء العقلاء. فالله سبحانه وتعالى لم يحجب عنه، لأنه ممكن يفيد، مش كده؟ ممكن يشفى، ممكن ينجب أبناء عقلاء إذا زوج، صح ولا لا؟ فيصح تملك المجنون، ويصير هناك وصية عليه في هذه التصرفات، خلاص؟ فكل من يتملك يصح أن يوصي له الإنسان بشرط تحقق وجوده عند الوصية، تحقق وجوده عند الوصية. الموصى به الوصية نفسها يصح أن تكون عينا أو منفعة. وأنا أسأل الإخوة الإخوة رحمكم الله، عشان توترت روحوا مصيف. ها يا إخوة أسألك، أنا أقول الموصى به يصح أن يكون عينا أو منفعة، فرق بين العين وبين المنفعة. ارفع ايدك، فرق بين العين وبين المنفعة مع ذكر مثال توضيح. قول تعالى ورد من ذلك ورد ما العين شيء يكون سبب فلوس زي كده. طيب المنفعة لو مثلا واحد عنده شركة مثلا يمتلع بفلوس اللي هتطلع منها. بص اقول لك على قاعدة تمشي بيها معنا في الدروس الى ما ان شاء الله سبحانه وتعالى، ماشي؟ وانت جاي سيب الفلاوة في البيت، نوع الفلاوة ها؟ فارق بين العين وبين المنفعة. يا اخوة دي انا قلت لكم لما ذكرت الحاجات دي في البداية قلت دي اسمها بدهيات، يعني انت لما بتتكلم في البيوع عارف الكلام يعني ايه دين ويعني ايه عين ويعني ايه عين ويعني ايه منفعة ويعني ايه ذمة ويعني ايه مثليات ويعني ايه متقومات. الحاجات دي لو لو لو ما خدتهاش في الاول فهمتها كويس. قولي إيجار؟ ده نوع من النوع بس مش معنى إيجار بس يعني في الشارع بس السيارة مثلا السيارة مالها؟ فيها كاوتشات دي عين فيها مرايات دي ايه؟ عين السيارة مرفعة ولا عين؟ بص يا إخوة العين مراقبة الشيء مراقبة الشيء نفسه دي عين القارورة البتاعة دي عين خلاص منفعتها الشرب فيه الشقة عين هي نفسها الجدران والسقف ده العين منفعتها السكنة السيارة عين منفعتها الركوب واضح فممكن أوصي لك بالعين ويبقى طالما وصيت لك بالعين يبقى العين معاه يبقى انت ملكت العين كلها وممكن اوصي لك بالمنفعه فقط واضح يبقى اوصي له بالسياره يبقى السياره كلها كده او اوصي له بمنفعه السياره لمده 10 سنين يركب العربيه من 10 سنين مثلا واضح فهمت الفرق بين عينه وبين المنفعه والعين يعني ايه والعين تبقى للورثه تبقى الوقت واضح؟ مثلا لو واحد مثلا واحد عنده شركه فاوصل له بالمكسب اللي هيطلع من الشركه ده ما هو المكسب ده عين هو اوصى له بجزء من الربيع جزء من الربيع واضح؟ فهمت الفرق بين عين ومنفعه؟ القميص اللي حضرتك لابسه ده عين ولا منفعه؟ عين صح؟ اديت واحد يلبس الوقت يبقى انت ايه؟ يبقى انت وهبت منفعة القميص لمدة يوم، عرض القميص ينتفع به لمدة يوم، لكن رقبة القميص يعني القميص نفسه عين القميص ملك لمن؟ ملك لك، خلاص؟ ممتاز. فيمكن يصح احنا بنتكلم الآن في الموصى به. الموصى به يصح أن يكون عينا ويصح أن يكون منفعة فقط. ايه تاني؟ يصح ان يكون مجهولا ويصح ان يكون معلوما. ده احنا كده بنخرج عن القاعده العريضه التي درسناها في البيوع والمعاملات. وهي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر، والغرر هو انا عارف بعد رمضان وفتره الامتحانات للعقول يعني تحتاج الى تزييت وتليين مش كده؟ فريفريشر بس احنا محتاجين ان احنا يعني نتعب شويه ونراجع تراجع اخوة الدروس مسجله عندكم وتراجع الشرح تقرا تحفظ المتن عشان مش هينفع مجهودك بيديك وقتك بيديك. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر وقلنا الغرر يعني كل بيع فيه خطر واضح مثال عليه بيع الطير في الهواء وبيع السمك في الماء وبيع العبد الآبق وبيع الجمل الشارد يقول لك اشتري السمكة اللي في المية هنا ماشي اشتريه بكام هذا هذه المياه معروف بأن فيها سمك كثير كم تشتريه اشتريه بألف جنيه نرمي الشباك نخرج بسمكة خلاص مصيبة واضح هيحصل ايه هيحصل تنازع صح ولا لا أبيعك هذا الجمل الشارد لكن هذا شارد كيف اخضر عليه؟ يا راجل شمل انت هتجيبه فرق الكعب كده لو جريت وراك اشتري الجمل وبعدين يجري وراك ها يجري الجمل ما شاء الله يجري كالهواء فلا يستطيع ان يدركه فيضيع الجمل ويضيع ماله فيرجع الى الذي باعه الجمل اعطني مالي انا لم اخذ الجمل يقول له انا خليت بينك وبين الجمل فيحدث التنازع. اذا الشرع نهى عن البيوعات التي فيها قرار فيها مخاطره عدم اتمام البيع للجهاله او لعدم القدره على التسليم قطعا وحسما لماده النزاع. حسما لماده النزاع بين المتبايعين وبين المسلمين. فساد ذات البين هي الحالقه، لا اقول حالقه الشعر ولكن اقول حالقه الدين، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فساد ذات البين حالقه تذهب الدين، واكثر ما يكون فساد ذات البين في البيوع والاموال والحقوق. ولذلك اطول ايه في كتاب الله سبحانه وتعالى ايه الدين، ايه الحقوق، واضح حسما لماده النزاع بين المسلمين. لذلك الشرع نهى عن الغرر، وهذه قاعده كانت معنا طوال كتاب البيوع والمعاملات. لكن هنا يقول يصح، احنا قلنا ان بيع المجهول غرر، يقول له ابيعك الحمل الذي في بطن هذه البقره. انظر الى هذه البقره، البقره حامل بطنها كبيره، يعني فيها بقره كبيره جدا، صحيح؟ واضح ان الجنين الذي في بطنها سيكون بقره عظيمه، فانا ابيعك اياها، بكم تشتري؟ يقول اشتري بكذا وكذا. بعد ما تلد البقره اتضح ان كل هذا كان يعني غثاء، والعجل المولود يعني نعم واضح منتهى الرشاقه. فالثاني يصدم، يشعر ان امواله قد ضاعت لانه اشترى شيئا مجهولا. صح، يبقى بيع المجهول غرض، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرض. لكن هنا في الوصيه يقول يصح الاتصال بالمعلوم والمجهول. قال وتجوز الوصيه بالمعلوم والمجهول. لما؟ فكر فيها، انا مش عايز اقولها لك، عايزك انت تجيبها كده. عينه نهى عن الغرض صلى الله عليه وسلم. الله يفتح عليك يا محمد، غلطتك النهارده راضي عنها صح؟ اكيد عيالك ها؟ يمكن هذه الصلاة بعد مش هيخسر الخير، مش هيخسر الخير، مش هيخسر الخير. قربت برضه. الله يفتح عليك. لا هنقول بالمجهول. شوف، لأن الوصية عقد إرفاق، وإنما نهى الشرع عن الغرر في عقود المعاوضة. عقود المعاوضة زي ما محمود قال كده، عقود المعاوضة فيها إيه؟ البيع عقد معاوضة، الإيجار عقد معاوضة، هات وخد، أعطيك شيء وآخذ مقابله شيء آخر. فإذا لم أجد ما أخذته منك مقابلا لما أعطيته إياك ومرضيا وكما اتفقنا وكما يعني وصفت لي، سيحدث النزاع، لان انا ما بذلت اليك العوض الا لاحصل على ما اريد بالصفه المعينه، صح ولا لا؟ يبقى المعاوضه فيها مشاححه، يا اما اخذ اللي انا متفق عليه واجده كما هو، يا اما اديني فلوس معاوضه، واضح؟ انما عقود الارفاق زي الوصية هو مش عايز حاجة أصلا، والطرف الآخر الموصى له لم يغرم شيئا، لم يدفع شيئا، واضح؟ فبالتالي لا مجال هنا للتنازع، لا مجال للتنازع. يعني إذا قال أوصيت لزيد بإحدى سياراته، أوصيت له بإحدى سيارات وهو عنده 10 سيارات، منها السيارات الفارهة ومنها السيارات المتوسطة ومنها السيارات الرخيصة، فجاء الورثة فاختاروا سيارة متوسطة وأعطوها لزيد، زيد يقول لا أنا أريد سيارة فارهة، لأن أنتم تفوتون علي فرصة عظيمة. هيقال إيش؟ ما أنت أصلا ما يعني لم تغرم شيئا ولم تتفق على شيء، مش كده؟ ولم يعين لك، ولم يعين لك شيء، ليس له حق في المطالبه بشيء معين. ما الذي وزع فعلا؟ الورثه. لا، ما في شروط على الوصيه. ما انت لو قلت بقى ايه ما هو ممكن يكونوا كذبوا في الوصيه هو يخير؟ يعني هم اختلفوا مع بعض؟ لا، الموصى الوصي الذي اوصي اليه بالوصيه بتنفذ هو المفوض فيه، هو المفوض في التطبيق، واضح؟ يقول له تعالى انا اوصيت بزيد باحدى سياراتي، فلان هذا الوصي هو الذي سيتصرف، ياخذ السياره الخفيه وليس للطرف الاخر حق الاعتراض، لا مجال للتنازع اصلا، فلذلك صح في المعلوم المجهول لان هذا عقد الفاق. عقد ارشاد. وليس بيعا. ما هو واضح ان هو ليس بيعا، بس انا كنت عايز افرق لك بين عقود المعاوضه وبين عقود الارفاق في المعنى. ليه الشرع هنا حرم الغرر بينما اباحه في عقود الارفاق؟ قال بالمعلوم والمجهول والموجود والمعدوم. يقول أوصيت له بالمال الفلاني الموجود أو أوصيت له بالثمرة التي ستنبت أو سيثمرها البستان العام القادم أو بريع الشركة لمدة 5 أعوام. يبقى هذا شيء معلوم لم يحدث بعد، لم يحصل بعد، لم يوجد بعد. صح أيضا الإيصاء، صح الإيصاء به. كذلك صح الإيصاء بالطاهر والنجس. خدنا في البيوع ان من شروط صحه البيع ان يكون المبيع طاهرا، صح ولا لا؟ يكون مباحا وان يكون طاهرا منتفعا به ومملوك. طيب يعني ايه طاهر؟ يعني غير نجس، يعني لا يصح بيع النجاسات كالكلب كالخمر. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكلب والخمر والخنزير والاصنام، مش كده؟ والدم مش العقبة، ما بيبيعوا الكلاب وبيبيعوا الخمر يعني جدع. بس الدم دي بيع نجس، الدم نجس بالاجماع، لا يجوز بيعه. خلاص يجوز التبرع به لكن لا يجوز بيعه واخذ العوض عليه. الغايه لا يجوز بيع النجاسات لكن يصح الانتفاع بها. لا يجوز بيع النجاسات لكن يصح الانتفاع بها. يعني عندك مثلا سائل تنجس او زيت تنجس لا يصح بيعه لانه لا سبيل الى التطهير، لكن يصح ان توقد به المصباح ام لا؟ يصح، لا اشكال في ذلك، صح ولا لا؟ مثال يعني اوقع من ذلك واقرب الى الذهن، الميته ما حكمها؟ نجسه ولا يحل اكلها ولا يحل بيعها. طيب يصح الانتفاع بها؟ تطعمها للكلاب مثلا؟ مش ده وجه من وجوه الانتفاع ولا لا؟ وجه من وجوه الانتفاع، صح؟ يصح. يبقى الاشياء النجسه لا تباع ولا تشترى، لكن إن وجدت عندك وأردت أن تنتفع بها يصح الانتفاع بها من غير بيع ولا شراء. فيصح أن يوصي بشيء طاهر هذا بديهي، ويصح أيضا أن يوصي بشيء نجس مما ينتفع، يعني عنده زيت متنجس مثلا يوصي له بهذا الزيت يصح؟ يصح. الكلب يوصي له بالكلب يصح؟ كلب صيد مثلا. النبي صلى الله عليه وسلم قال من اقتنى كلبا غير صيد ولا ماشيه نقص من اجره كل يوم قيراطا. فيصح اتخاذ الكلب للصيد وللماشيه. طيب عنده كلب ماشيه هل يصح ان يوصي به؟ نعم يصح، وان كان لا يصح بيعه. خلاص يبقى اذا يصح ان يوصي بالطاهرات ويصح ان يوصي بالنجاسه. قال وهي من الثلث، أي في حدود الثلث. يبقى يوصي بشيء من تركته في حدود الثلث، الثلث فأقل، والثلث كثير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير. كان الصحابة رضي الله عليهم يقولون للناس لو وضعتم عن الثلث فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث كثير، يعني قللوا عن الثلث، يستحب أن تكون سيئة أقل من الثلث مراعاة لحال الورثة. وأنا أريدك أن تتعلم قاعدة، لأن في زمان يعني أزمنة متأخرة غلبت النزعة الاشتراكية على المتفطية، إرضاء لأحوالهم وأحوال الناس على بعضهم، يعني بعض المتفطين، النزعة الاشتراكية يعني ها؟ مش المساواة، إن يعني الفقراء وحقوق الفقراء بما يجور على حقوق الأغنياء أحيانا. الشرع راعى أحوال الفقراء وراعى أحوال الأغنياء، لم يراعى أحوال الفقراء فقط. حد عنده مثال في عبادات نصاب الزكاة متعلق بالزكاة أكثر؟ ها؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ في الزكاة: وإياك وقرائم أموالهم، وإياك وقرائم أموالهم. فالشرع يراعي مصلحة الفقير ويراعي أيضا نفسية ومصلحة الغني، واضح؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له الثلث، الثلث كثير، إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس في أيديهم. فقال: وهي في الثلث، فإن زاد وقف على إجازة الورثة، أي أنه يوصي في حدود الثلث ولا يزيد، فإن زاد عن الثلث وقفت وصيته، تنفذ في الثلث، وما زاد عن الثلث يوقف. نقول لهم: كم ماله؟ فيقولون مثلا: ماله 9000. نقول: بكم أوصى؟ يقولون: أوصى 4000. نقول: الآن 3000 تنفذ فيها الوصية من غير إذن ولا استشارة من أحد، والألف الزائدة على الثلث موقوفة على موافقة الورثة. من ورثته؟ أمه وزوجته وأبناؤه، نجمع كل هؤلاء، هل توافقون على أن يتصدق بالألف الزائدة عن الثلث؟ فإن وافقوا نفذت وصيته، وإلا ردت هذه الألف إلى الورثة، فإن زاد وقف على إجازة الورثة. نعم، وإن وافق أحدهم ولم يوافق الآخر يتصدق بوصيته دون البخيل. قال: ولا تجوز الوصية لوارث إلا أن يجيزها باقي الورثة. الآن عندك قاعدة مهمة جدا: لا يصح للموصي أن يوصي بالأكثر من الثلث إلا بموافقة الورثة. القاعدة الثانية: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وصية لوارث، لا وصية لوارث. يعني ايه الوارث؟ من جعل الله له نصيبا في التركة. اذا مات المورث لا يصح لمورثه ان يوصي له بشيء. رجل عنده امه وزوجته و بنته وأخوه وبس، ها؟ لو مات هلك عن أم وزوجة وبنت وأخ. الأم الثلث، الزوج ليه الثلث؟ عشان في بنت. الزوجة الثمن، ليه الثمن؟ عشان في بنت. البنت النص، ممتاز. باقي حاجة ولا لا؟ باقي، ممتاز. الباقي لمن؟ للأخ تعصيبا، أحسنت. فيقول الرجل: الآن أنا لا أريد أن يعني يأخذ أخي بقية المال، فأنا سأوصي لابنتي بعد أن يعني تقسيم التركة أوصي بالباقي لمن؟ لابنتي. نقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث. أو الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. إن الله قد أعطى كل ذي حق، يعني في آيات المواريث، قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. لا أحد يوصي لمن جعل الله له نصيبا معلوما في التركة بشيء من التركة. لذلك العلماء في في الروايات الضعيفة إلا أن يجيز الورثة، والمعنى صحيح، فالأمر معلق على إجازة الورثة. فإن أجاز بقية الورثة ما أوصى به لأحدهم نفذت الوصية، وإلا لم تنفذ. يعني إذا قال الأخ والأم والزوجة نحن نوافق على أن تأخذ هذه البنت ما أوصي لها به فتنفذ الوصية، وإلا فلا تنفذ. كيف ما مش نصيب؟ يعني الرسخة هو ليس تحصيل. طب ماذا التحصيل ده مش في كتاب الله سبحانه وتعالى؟ هل حق الفرائض؟ ولا خلال حق الفرائض الوصايا؟ لا إن الله لا يعطى كل ذي حق حق. لا زي عصر مش آيات المواريث. ده أول آيات المواريث تعصيه. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. طب اصبر. الآن أنت علمت أن الوارث لا يصح أن يوصى له بشيء. الآن أعطيك مثال تطبيقي ومسألة تلح إليها الحاجة في واقعنا لنموذج من نماذج الوصية للورثة التي يفعلها الناس تحينا على الشرع، نسميها الوصية أو نسميها الهبة الصورية. الهبة الصورية كيف؟ يأتي الرجل ويقول أنا لا أريد لإخوتي أن يرثوا بعد موتي شيء، فسأعطي لبناتي ما أملك من ممتلكات في حياتي قبل موتي بعقد بيع وشراء حتى لا يرث معهن أحد بعد موتي. فهو في الظاهر إيش فعل؟ وهب بناته ماله بلا مقابل في حياته، وهذا جائز إن فعله حقيقة. يعني يجوز إن هو يأتي في حياته ويعطي كل ماله لبناته، بل يجوز أن يعطيه كله لأجنبي، واحد غريب، ينفع ولا لا؟ ينفع صح. فلو أعطى كل ماله لبناته وهو حي حقيقة لا تحايلا، وامتلكنا هذا المال حقيقة لا تحايلا، ففي هذه الحالة هذه هبة صحيحة نافذة لا شيء فيها ولا حرج ولا إثم. لكن الذي يحدث أنه يعطيهن هذا المال في حياته صوريا بعقد بيع وشراء صوري، وهو لم يبع وهن لم يشترين شيئا. لكن هي المسألة أن يكون هناك مستند قانوني يحجبون به الورثة عن الوصول إلى حقهم بعد موت أبيهم، خلاص؟ فيعطيهم هذه الأموال على الورق، لكن في الحقيقة الأموال ملكه وهو المتصرف فيها، وليس لواحدة منهن التصرف في هذا المال طالما كان الوالد حيا. هذه تسمى هبة صورية، هي في الصورة هبة لكنها في الحقيقة وصية، لأن هذه الأموال لا تنتقل إليهن حقيقة إلا بعد موته، فهي في الصورة هبة وفي الحقيقة وصية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وصية لوارث. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه انتبه إلى هذا الأمر قديما، فوقف على المنبر وقال التالي: قال ما بال أقوام ينحلون، يعني يعطون يهبون، النحلة الهبة العطية، قال ينحلون أبناءهم نحلا هبات، ما بال أقوام ينحلون أبناءهم نحلا ثم يمسكونها في أيديهم. يعني إحنا كدبينه ده كده منه من بعض، لكن الشقق بتاعتي والسيارات بتاعتي والفلوس بتاعتي بعد ما موت بخضوه، واضح؟ ينحلون أبناءهم نحلا ثم يمسكونها في أيديهم، فإن مات ولده، لو أولادهم ماتوا في حياتهم، فإن مات ولده قال مالي لم أنحب أحدا. ليه؟ عشان ورثة الولد ما يرضوش. ما هو لو كتب لبناته هذه الممتلكات وماتت بنته قبل أن يموت هو، مين يرث؟ زوجها وايه واولادها. فيقول فان مات ولده قال مالي لم ننحره احد. الورقه معه واضح. قال مالي لم انحره احدا. وان مات هو قيل مالي كان ابي قد نحله اياه. شايفين اللعبه حيب. ثم قال عمر بن الخطاب لا نحل الا نحله يحوزها الوارث يحوزها الولد دون الوالد. نحله حقيقيه هبه حقيقيه واضح. لا نحل الا نحله يحوزها الولد دون الوالد. تبقى هبه حقيقيه. انما هبه بغرض الالتفاف والتحايل على الشرع هذا امر يعني غير جائز غير من الكبائر. التحايل على الشرع هذا من فعل اليهود عياذا بالله كما قال العلماء يعاملون الله كما يعاملون الطفل الصغير عياذا بالله يتحايلون على الشرع. يشترط فيها العدل في النحلة؟ يشترط في النحلة للأولاد العدل أم لا؟ عند الجمهور شدناها مصلي في الهبة عند الجمهور يستحب ولا يجب وما زال الشافعي. وإن ماذا قيل ما مالي كان كان أبي وهبه إياه. حاجة من الاثنين يا إما هؤلاء الورثة يعودون إلى الله سبحانه وتعالى ويريدون تصحيح الوضع في هذه الحالة يتم إلغاء الوصية وتقسيم التركة يعني القسم الشرعي وإما أنهم يعني سيتمسكون بالورقة التي في أيديهم ويضربون بالشرع أو بالحائط. ففي هذه الحالة لا سلطان لك عليها. ها تكون مقالة ابنها لا سيبونا من مسائل بقى الواقعية خلينا في الشرع حد ما فهمش. نعم دلوقتي هو ليه معناه خدوك بعض عامة يعني ممكن يكون ده مخصص سيدنا سعد عشان هما قريبه كان في الفقراء فقال له انت تدع ورثتك لو في واحد مثلا ملياردير وبيعته كلهم ملياردير فهو يشيل ولا طبعا. اولا القاعده الاصل عدم التخصيص الاصل عدم يعني لا يصح ان تجعل نصا خاصا باحد ولا تجعله وقعت عينه الا بدليل لان الاصل ان كلام الله جل وعلا وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم إنه انما هو تشريع للامه كلها. واضح؟ ايش؟ لا غير الاجمال تشريع لكل الامه. اجمال حاجه ثانيه. خلاص؟ الامر الثاني ان حتى الملياردير انت بتقول ان هو لو تورع الثلث في كتير يعني ولاده هيرث كتير برضه. بس هي قضيه لكل طبقه بتتفضل تنظر الى ما عندها يعني بعين غير العين التي تنظر انت بها. يعني انت تنظر الى المال انك تريد شقه واسعه وسياره والحمد لله على كده صح؟ ابن الملياردير هذا يرى انه ايش؟ لا يريد ان يجمع مال اكثر ليوسع مصنعه او يشتري مصنعا اخر او يشتري المزرعه التي في المكان الان. ففي كل الاحوال هو له حق في ماله ونفسه تتشوف إلى هذا المال وفي حجب أبيه هذا المال عنه يعني شيء قد يترتب عليه يعني أثر سيء في نفوسهم فيعود عليهم بعد ذلك بنوع من أنواع العقوق بعد موت أبيهم أو يعود عليهم بنوع من أنواع الحرمان الذي يناسب طبقتهم. واضح؟ قلت لك النزعة الاشتراكية صفت على الإخوة لم يقل ثلث قال الثلث والصحابه طبقهم كان كذلك الصحابه رضي الله عليهم طبقوا هذه القاعده قال الثلث كثير وكانوا يستحبون ان يوضع الموصي عن الثلث. خلاص يبقى الان عرفنا الوصيه الصوريه. الوصيه الصوريه صورتها هبه او الهبه الصوريه صورتها هبه وحقيقتها وصية الوارث. يأتي بالبنات سأكتب لكن ما أملك بيعا وشراء ويجعل العقود معه ولا يتمكن أحد من التصرف في هذه الأموال طالما هو حي. يبقى الأشياء ملكه في الحقيقة هو لم يهب أحدا شيئا وإنما هو يجعل حجة ومستند ليحجب غير البنات من الورثة عن التركة. خلاص؟ يبقى هي هبة في الصورة لكن هي في حقيقتها وصية لوارث، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا وصية لوارث. قال عمر رضي الله عنه وارضاه: ما بال أقوام ينحلون أبناءهم نحلا ثم يمسكونها في أيديهم، فإن مات ولده قال مالي لم أنحله أحدا، وإن مات هو قال يعني أو قيل يعني ابنه يقول مالي كان أبي قد وهبني إياه، ثم قال لا نحلة إلا نحلة يحوزها الولد دون الولد، يعني هبة حقيقية قال وتصح الوصية من كل بالغ عاقل لكل متملك وفي سبيل الله. تصح الوصية من كل بالغ عاقل، تكلمنا عن شروط الموصي وقلنا أن الموصي يشترط فيها آلية التصرف، والشخص الذي له آلية التصرف هو كل بالغ عاقل راشد، كل بالغ عاقل راشد لكل متملك، أي لكل من يصح تملكه، والذي يصح تملكه هو كل حي، فالرجل يصح تملكه والمرأة والعاقل والمجنون والصبي والبالغ وحتى الحمل يصح تملكه. قال وفي سبيل الله تعالى هذه جهة، احنا قلنا ان الوصية ممكن تكون لفرض وممكن تكون لجهة، فإن كانت لجهة فالشرط أن لا تكون جهة معصية، الشرط أن لا تكون جهة معصية. قوله وفي سبيل الله اشتراط أن تكون جهة بر، وهذا غير صحيح، مصح أن تكون جهة مباحة، الشرط أن تكون جهة بر، واضح؟ وتصح الوصية إلى من اجتمعت فيه خمس قصار، هنا الكلام عن شروط الوصية الذي ستكون له الوصية وسيقوم على تطبيقها وعلى تنفيذها. تصح الوصية إلى من اجتمعت فيه خمس خصال: الإسلام والبلوغ، اشترط أن يكون مسلما، لأن الوصية نوع ولاية والكافر ليس من أهل الولاية، يبقى أول شرط الإسلام. ثانيا البلوغ، لأن الوصية نوع ولاية والصبي ليس من أهل الولايات، بل الصبي يولى عليه ويكون هناك وصية عليه في أمواله. والعقل، المجنون أيضا ليس من أهل الولايات. والحرية، العبد ليس من أهل الولايات. والأمانة، لأن الفاسق ليس من أهل الولايات، ولأنه لا يؤمن أن يعني يجور أو يكذب في الوصية. قبل ما نختم الكلام عن الوصايا، هناك صورة أخرى وهي الهبة في مرض الموت. الهبة في مرض الموت، هبة في مرض الموت وصية، ومرض الموت هو المرض المخوف الذي يموت فيه الإنسان. فإذا رقد الإنسان على فراش مرض الموت فيحجر عليه في تصرفاته المالية في عدد الثلث. طب ليه عدد الثلث؟ لأن الثلث يجوز أن يوصي به الإنسان قبل موته، يحجر عليه في ماله فيما فوق الثلث، أما الثلث هو حر فيه يتصرف فيه كيف يشاء إذا رقد على فراش مرض الموت. وهبته، هبته مش وصيته، مش مش مش مش هبة معلقة بموته، لا، هبته في الحياة وهو على فراش مرض الموت تنزل منزلة الوصية. يعني لو هو على فراش الموت قال لأحد أبنائه سأعطيك السيارة الفلانية الآن، وهو يقول أنا أعطيه إياها الآن وأنا حي لا أوصي بها، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وصية لوارث، حسنا أنا لن أوصي بها، لن أجعلها معلقة على موتي، أنا سأعطيه إياها وأنا حي، وهذه هبة، ويجوز أن أهبه من مالي ما شئت وأنا حي. والهبة للأولاد لا يجب التسوية فيها عند الشافعية والجمهور، كان فقيها رحمه الله، واضح؟ فقال أنا أهب هذه السيارة وأنا حي، فنقول له حتى هذه أنت مخيد فيها. لما؟ لأن هذه هبة في مرض الموت، والهبة في مرض الموت تنزل منزلة الوصية، تنزل منزلة الوصية. والدليل على ذلك أن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه استمع عائشة سنت وهو في مرض موته، فقال لها: يا بني إن أحب الناس غنى بعدي لأنت، وإن أعز الناس فقرا علي من بعدي لأنت، وإني كنت قد نحلتك يعني وهبتك 60 جذاذا من تمر، لو كنت حزني طبطي، لو كنت حزنيه، لكنه اليوم مال الوارث. يعني ايه الكلام ده؟ لو كنت حزني يعني طبطي. طب ليه ابو بكر يقول كده؟ نرجع بقى للكلام على باب الهبه. حد يقول كده في المبنى؟ الهبه لا تلزم الا بالقبض. يقول لها: انا كنت وهبتك باللسان، اعطيتك 60 جذاذا من تمر، كميه من تمر، لو كنت حزني قبضتي لكان اليوم ملك، لان الهبه لا تلزم الا بالقبض، لكنك لم تحزي فهو ما زال في ملكي، وانا الان مقيد في ملكي، املاكي خرجت عن يدي، هي اليوم مال الوارث، وانت من الورثه، ولا يجوز ان اوصي لك بشيء. فانزل ابو بكر رضي الله عنه وارضاه الهبه في حياته، لكن هذا في مرض الموت منزله الوصيه. فلذلك العلماء يقولون الهبه في مرض الموت تنزل منزله الوصيه، واذا قلنا انها تنزل منزله الوصيه يبقى لابد ان تكون في حدود الثلث، ولا يصح ان تكون لاحد الورثه الا ان يجيزها الورثه في هذه او في تلك. انتهينا بفضل الله من كتاب الفرائض والوصايا. إن شاء الله تعالى نبدأ في المرة القادمة في أحكام النكاح. الإخوة تستعد عشان أنا عارف إن الباب ده من أبواب التي يعني في شغف عند الإخوة. الامتحان. إيش؟ المعلوم والمجهول. الموجود والمعدوم. احنا قلنا تاني المثال اللي انت ذكرته، الريع بتاع الشركه، اوصي لفلان بريع الشركه الفلانيه لمده 5 سنوات، الريع جه لم يحصل، صح؟ لم يتحصل بعد، هذا معدوم، وصح الايصال به. ما اسمه؟ الورث. العم هنا هيستخدم في الموضوع ده الورث الاصلي. لا، هو هنا وارث اصلي. انت تنظر في المساله وتشوف الافراد دول مين فيهم الورثه؟ هؤلاء هم الذين لهم حق الاذن. واضح؟ العم في هذه المساله التي ذكرناها كان وارثا، ممكن في مساله ثانيه يبقى محجوب، صح ولا لا؟ صح الوصيه للجنين يصح الحمل. حمل مش احنا قلنا الحمل في المواريث قلنا الحمل حي حكما، لكن يشترط ان يتحقق من وجود الحمل في الوصيه. لا، احنا قلنا كل من ايه؟ خلطت. احنا قلنا دي شروط الوصيه مش الموصى له، الوصيه الذي سيقوم على تطبيق الوصيه. فهمت؟ يعني هو يقول: يا زيد انا اوصي بفلان بكذا وكذا وكذا، وزيد هذا احد الورثه او واحد غير الورثه، هو الذي سيقوم على تطبيق الوصيه، مش موصى له بشيء، سيقوم على تطبيق الوصيه. ما شروطه؟ لابد ان يكون مسلما، لابد ان يكون عاقلا، لابد ان يكون بالغا، لابد ان يكون امينا، لان هذه ولايه. الورثة يختارون أحد يعينون وصية، وإلا فالقاضي يعين وصية. يتحقق، لكن يتحقق من إذا تحقق من وجود الحمل صح الإيصال، أي ما فيش مدة معينة. لو أوصي مزيدة عن الثلث والورث يعني ما لازمش زيادة، دلوقتي وصلت كذا ولا بتعمل كذا بس؟ لا، احنا قلنا ايش؟ تنفذ بالثلث، والزائد عن الثلث يوقف على إجازة الورثة. لأن الوصية بتخرج قبل التركة. الوصية بتخرج قبل تقسيم التركة أصلا. يعني إيه؟ يعني لو ترك 10,000 هيوصي لها هو 3,000 مثلا. قبل ما الأم تاخد وقبل ما الزوج تاخد هي تاخد 3,000 وبعد كده يقسمون 7,000. يبقى نصيب الأم قل ولا لا؟ صح ولا لا؟ ونصيب الزوجة قل وهكذا. الأخ هيرث بس هيبقى هارث إيه؟ أقل. أنا لو أوصى بأكثر من الثلث لأكثر من الثلث. لو أوصى بأكثر من الثلث أو بأقل من الثلث بس الأطراف كتيرة فمجموعهم يكون أكثر من الثلث. لا يمكن. رياضيا ما تجيش. هو بيوصي بأقل من ثلث مالي. الثلث 3,000 زي مثلاً 9 مثلا. وصى 10 كل واحد 1000. يبقى هم وصلوا بال 3,000. لا يعني هنوصى هنقسمها ازاي بقى؟ ومات على كده. يعني ايه المسألة المفروض؟ هو الآن هو يمتلك 10,000. اه. جميل. هيوصي. خمس اخوة خمس أفراد كل واحد فيهم 1000. يبقى هو كده ما وصلش بالثلث. هو مخالف للشرع. اه أو كيف نفعل؟ ممتاز. فهمت فهمت صحيح. يبقى الآن أول شيء هنجيز الوصية في الثلث ونوقفها فيما زاد عن الثلث لم يوافق الورثة. يبقى هنقول الثلث 3,000. الخمسة دول تقسم عليهم 3,000 قسم الغرماء. يعني أيوه يعني العجز قد إيه؟ 2000. ال 2000 دول كم في المية؟ لو فرضنا إن هي 20% مثلا. يبقى كل واحد ينقص من نصيبه 20% يتساوى تقسم عليه 3,000 بالسوء. ها؟ ميت شيخ على طول لا ينفذ الهبة بتاعته ولا التصرف؟ يعني لو التصرف غير الهبة مثلا بيمشي مصانع أو كلام زي ده. ميت؟ مرض الموت يعني. إيه؟ لو في مرض الموت. في مرض الموت. ها. فهو يتصرف مثلا أي تصرفات طيب تصرفاته التي تخرج المال من ملكه إلى ملك الغير. زي الهبة وزي الوصية وزي الوقف. لا البيع. ليش؟ إلا أن يشاء الورث. الرواية من ناحية الإسناد فيها ضعف. لكن المعنى متفق عليه عند العلماء. عليه إجماع. ليه؟ لأن ده حق ليهم. ولهم أن يتنازلوا عن حقهم. مسألة بدهية. لهم أن يتنازلوا عن التركة كلها. في نص النص بيقول إيه؟ لا يجوز للمورث أن يظلم الورثة في شيء من ماله. ما هو كده ظلم بقية الورثة. صح؟ لكن النص ما بيقولش إن بقية الورثة لا يجوز لهم أن يتنازلوا عن حقهم. كل إنسان له أن يتبرع بماله. أنا سأرث مثلا عن 10,000 لا أريد وأريد أن أعطيها لأخي. هو الكلام كده ان الوصيه بص ما اللي حضر معانا كتاب البيوع من الاول عرف ان احنا قسمنا المعاملات او البيوعات المنهي عنها الى عده اقسام. حد فاكرها؟ بيوع بس هي عاده لنفسها ربك واحنا هنفيا ها الشجرة شرحتها أربع سطور فين السطور؟ ليتها بيوع لبا بيوع غرر بيوع ضرر بيوع منهي عنها تعبدا زي البيع وقت ده الجمعة الثانية واضح؟ بيوع الربا البيوع منهي عنها العلة الربا بيوع الغرر البيوع منهي عنها لأن فيها غرر وضربنا عليها أمثلة من شوية بيوع الضرر بيوع منهي عنها لأن فيها إلحاق ضرر بالآخرين. هذه البيوع دل الدليل على أنها لا تبطل لكن تصح وللطرف الذي سيقع عليه الضرر احتمال ان يتضرر ان يمضيها او يرسلها. مثال حد يجيب الدليل على الكلام ده؟ محدش قاطعني ولا بتكلم، يرفع ايدك عشان انا ممكن تقطع الافكار. ها مثال، الله يفتح عليك يا دكتور. ها حديث ايه؟ قولوا بقى والراجل غشيش في مهم. ايوه بقى الراجل فاهم، انا عارف، قول لي الحديث. هو الناس مش فاكره، بس الناس اللي هي بتبيع خارج السوق يعني. فالنظر لا لا تلقوا الجلد، صح؟ فمن تلقاه او فاذا اتى سيده السوق فهو بالخيار. لا تلقوا الجلد، فمن تلقاه فاذا اتى سيده السوق فهو بالخيار. يعني ايه؟ الرجل ياتي على السوق، سوق المدينه من الباديه، فيجد التاجر على مشارف القريه، يقول له: انت تريد ان تبيع هذه السلع؟ نعم. بكم تريد ان تبيع سلعة هذه؟ يقول: اريد ان ابيعها ب30. يقول: انا اشتريها منك ب30. يدفع له ال30 وياخذ السلع. يدخل صاحب السلع الذي باعها السوق فيجد انها تباع ب40. ده بيع تمت شروط والاركان، ما فيهوش اي شرط ولا ركن. ايه؟ انما النهي هنا عائد على شيء خارج عن ماهيه العقد. النهي عائد على الحاق الضرر بالاخرين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: فاذا اتى سيده، يعني صاحبه السوق، فهو بالخيار. يعني ايه بالخيار؟ له خيار ان يمضي العقد ويرضى بال30 وخلاص وانا مرضي ومش عايز حاجه، وله ان يفسخ العقد ويروح يقول له: انت يعني لم تخبرني ان سعر السوق اعلى من السعر الذي بذلته لي. واضح؟ طالما له الخيار يبقى اذا العقد ايه؟ صحيح. لان العقد لو كان باطل لا خيار، انما يثبت الخيار في العقود. دي قاعده كده عرفها وانت مغمض. اذا اثبت الشرع خيارا في بيع فهو صحيح، لان هو لو باطل مش محتاج خيار، مش محتاج رايك تفسخه ولا ما تفسخوش، هو خلاص ايه؟ مفسد. فهمتم؟ فكذلك مساله الوصيه، فيها الوصيه الوارث فيها الحاق ضرر لبقيه الورثه ولبقيه الورثه ان يتنازلوا عن حقهم ويمنحوا حقوقهم لاحدهم او لاجنبي الحديث. طيب اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. فاخوه الحوزه في المدح اللي مستعده تسمع النهارده ترفع ايه؟ احنا مفترض نسمع ايه؟ طهارة بالصلاة، زكاة وصيام الحج. طب الطهارة بالصلاة، بص يا اخويا، تقول لها انفسكم، احنا متفقين ان انت حافظ معايا لغايه ما اقفل، يعني مفترض انا اسالك دلوقتي في اي فقره في المد لغايه الدرس الماضي في المواريث تكون حافظ، صح ولا لا؟ صح؟ ايش؟ مفترض، صح؟ فانتوا كده متاخرين، وتاخركم هذا سيلحق بكم ضررا عظيما ولا خيار في اخر المرحله، لان هتلاقي نفسك داخل على المرحله الاولى مش حافظ الماده، هتتعب جدا معايا كتاب الاقناع. واضح؟ لان هنخش المرحله الاولى هتاخد الاقناع، مش هنقعد نحفظ الماده، انت مفترض هتحفظ الورقات، تحفظ بلوغ المرام، وتحفظ مختصر لمنظومة القاعدة الفقهية. فأنت لو مش حافظ المادة هتتراكم عليك كم حفظ كبير جدا. أنت اللي هتتضرر. واضح؟ الإخوة تشتد على أنفسهم في الحفظ. نرجي التسميع إن شاء الله تعالى المرة الجاية. هنعمل يوم طويل بس اصبروا شوية. إن شاء الله تحفظ إزاي؟ بالتكرار، تمسك المتن كده وتمسك الفقره تقعد تكررها كده. ايوه بالنص كده زي ما بتحفظ القران. احفظ المتن كده زي ما هو. ليه؟ لان انت لو حفظته بالشبه بعد اسبوعين هتنساه وهتضيع الدنيا. انما لو حفظته زي ما هو كده وبعد كده نسيته هتستحضره بالشبه. فهيبقى يعني يبقى احنا حصلنا حاجه يعني. انما لو انت حفظت من اولها كده حفظ ضعيف لن يسقط. جزاك الله خير. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت. اخوة حديث ثلاثيات البخاري اللي انت خدت فيه اجازه